بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام، ونحن في المجلس 52 من مدرسة روض مربع، وفي هذا الشهر الكريم شهر الصيام والقيام. نسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا شك أن هذا الشهر الفضيل كما سيذكر حتى المؤلف رحمه الله شهر تفتحت فيه أبواب الرحمات وأبواب الجنة، وزفت للمتقين، وزفت الجنة للمتقين وقربت. فمحروم كما قال الغزالي رحمه الله في مثل هذه الأيام من حرم التوفيق، حرم أن يفتح الله له أبواب التسديد وأبواب كذلك النشاط والهمة في الخير. فمن التوفيق أن يوفقك الله لمحبه في وقت يحبه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلي همتنا في الطاعة والخير. سنبدأ أيها الإخوة بمسائل نختم بها باب المفطرات، ثم ندخل في الجماع وكفرته، ثم مستحبات ومكروهات الصيام. لما ذكر فقهاؤنا رحمه الله شروط المفطرات نحاول نتذكرها، فيقال عالما، عامدا، ذاكرا، مختارا. فهذه الشروط الأربعة للفطر بأي مفطر، هذا هو في الأصل، يعني قد يخالف في الجماع كما سيأتي ذكر المؤلف له، فلا يشترطون فيه الذكر والاختيار، لكن الأصل في عامة الفطرات أنه اشترط فيها الأربع شروط. فالمؤلف ذكر لنا العامد، ذكر غير العامد هو الذي ليس يقصد، لا يقصد، مثل ما ذكر في المضمض استشاق يتمضمض ثم دخل في فمه شيء، أو مثل نائم. ذاكر يخرج الناس ومرمانا، المختار يخرج المكره ومرمانا كذلك. فالآن نأتي إلى العالم، لأن ضد العالم هو الجاهل. الجاهل نوعان، فالجهل نوعان، إما جهل بالحال أو جهل بالحكم. فسيذكر المؤلف الآن الجهل بالحال، لأن الجهل الثاني جهل بالحكم، يعني لا يعرف أن هذا الفطر، والمؤلف ما أشار إليها، لكن هي تتبع قاعدة العذر بالجهل. لكن عندنا الجهل بالحال، يعني يجهل أن الآن يجب علي الصيام، هذا قد يعتبر نوع من الخطأ. قد قال ليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يذكر بعض الصور من صور الجهل، والفقهاء رحمه الله يفرقون بين الجهل الذي الأصل فيه الاحتياط والتيقن، مثل الجهل بغروب الشمس، فلو أفطر إنسان واستعجل ولو على سبيل الشك أو الظن فتبين له أنه أفطر قبل المغرب ويجيبون عليه، لأن الأصل بقاء النار. أما في الفجر يتسامحون في ذلك، لأنه يكفي في ذلك غلبة الظن لأصل بقاء الليل. فنبدأ ومال ذكر خمسة مسائل تتعلق بمثل هذا. أول مسألة وهي مسألة إذا تناول مفطرا شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء، يعني لم يتبين له الفجر طلع ولا ما طلع، فهذا قال المؤلف من أكل أو شرب أو جامع شك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. شوف لاحظ، ولم يتبين له طلوعه، يعني هو أكل الساعة 4:15 في بر في المخيم ولا يدري هل هو طلع الفجر أو طلع الفجر، لكنه استصحب بقاء الليل فأكل أو جامع، فيقال صح صومه ولا قضى عليه. وهذا نقل المرداوي أنه بلا نزاع في المسألة، ولا قضى عليه ولا تردد، يعني قد يبقى عنده تردد وشك لأن الأصل بقاء الليل. وقد قال رجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما تبين له إذن أكل. قال الإمام أحمد فمد الأكل إلى غاية التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. لكن ما نلاحظ، يعني خلنا نذكر الحالة الثانية ثم ننطلق منها إلى وهي مساء الشك في طلوع الفجر. طب إذا تناول مفطرا شاكا في طول الفجر، ثم تبين أنه أكل أو كان بعد طول الفجر. كيف؟ يعني هو أكل الساعة 4:15 يعني شاك في طول الفجر، شو اللي صار؟ وهذا ترى مؤلف ما نص عليه لكن مفهوم كلامه، فتبين له أن الفجر قد طلع وهذا تصير. فهو شرب ماء 4:15 توم لطلع الفجر، فشرب الماء ثم تبين له أنهم الناس صلون الفجر الآن وأنهم أذن الفجر من 4. فما رأيكم؟ يقضي. نعم، قالوا هنا يلزم القضاء. لماذا؟ لأنه تبين خطأ، وعند الفقهاء قاعدة وضابط لا عبرة بالظن، البين خطأه، يعني هو عمل بظن لكن تبين أن هذا الظن قد تبين خطأه، فإذا قالوا يجب عليه القضاء. وهذه تأتي في بعض الصور الآن موجودة في الواقع بسبب أخطاء حين الناس في الساعات أو قرأ الساعة غلط وشيء من ذلك، يسأل يقول فترة قريبة يعني واحد يقول أنا قرأت الساعة غلط أو الساعة وقفت مثلا وشيء من ذلك، فهنا تبين له بعد ذلك أنه أكل في النهار. فبقاونا رحمه الله يشددوا في هذه المسألة وقالوا أنه قد عمل بظن ولا يعرف بالظن وبين خطأه. لكن ما تلاحظ أن قول المؤلف هنا شاك في طول الفجر صاحب الزاد فيها إشكال؟ يقال شاك ولا تردد؟ طيب، لأن الشك هنا شك تردد بين أمرين، يعني لأن كلمة الشك هنا مشكلة، يعني ذاك حاول طبعا المرداوي، والمرداوي كما عفوا البوتي دائما يدس العسل في العسل، يعني يحاول ينقذ الحجاج من أي مشكلة محتملة. فهو قال من أكل شاكا الشك التردد صح صومه، فأراد بهذه العبارة ولم يتبين طلعه، لأنه يقول إن هذا الشك هو تردد، فسواء كان شكه أثناء الأكل أو شك بعد الأكل، يعني لما أكل كان معتقدا أن الفجر لم يطلع أو ظانا الفجر لم يطلع فأكل ثم بعدين تردد فصومه صحيح. وذاك يا شوف الموفق المقدام في المغني قال ومن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء فلا قضى عليه ولا تردد بعده، فالتردد غالبا يكون بعده، ولا إذا أكل الإنسان ما يكون شاك، المشكلة أنه يأكل وهو شاك. فلا كما قال الأدق في عبارة المؤلف رحمه الله أن يقال من أكل ظانا طلع الفجر ولم يتبين له طلع صح صوره. وذلك إن كان الصحابة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان لا يقال إذا قيل أصبحت والأصل بقاء الليل كما قال المؤلف رحمه الله. نبدأ بمسائل تتعلق بالشك في غروب الشمس. الآن انتهينا من مسألتين، مسألة صريحة ومسألة مفهومة من كلام المؤلف إذا كان الشك في طلوع الفجر. ذكر المؤلف وما ممكن نرتبها 4 حالات إذا كان الشك في غروب الشمس، وهذه تحصل كذا في الواقع. الحالة الأولى قال مولد لا إن أكل ونحو، أراد المؤلف أن يحترز من المسألة الأولى، يعني لا أي لا يصح إن أكل ونحو وهو يعني جماع وشرب شاك في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت. لاحظ أنه شاك، إن هو أفطر شاك في غروب الشمس، وافترض ما تبين، لأن الأصل عندنا ما هو بقاء النهار، إذن فعليه قضاء الصوم واجب إذا كان هذا يوم واجب. قال لأن الأصل بقاء النهار، وهذه قال البردوي بالإجماع إذا شك غربته لم تغرب، فأفطره شاك الآن في الأصل بقاء النهار، والأصل الإنسان كما سيأتي كلام مؤلف في آخر كتاب الصيام أن الأصل لا يفطر إلا بيقين غروب الشمس. طيب الحالة الثانية، قال أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبال نهارا. طيب خلنا نأخذ كلام مؤلف هنا من مفهوم كلام المؤلف لما قال ولم يتبين ما ذاك أنه غربت. طيب ممكن نذكر حالة الآن مفهوم كلام مؤلف، إذا وظن واضحة. طيب إذا كان شاك في غروب الشمس ثم أفطر ثم ذاك تبين الشمس أصلا قد غربت وأن فطره كان بعد غروب الشمس، وتحصل أحيانا إذا كان إنسان في سحاب كان في البر فقال أنا شاك لكني أفطر يعني أحس أن الليل دخل وأقبل الليل فأفطر ثم تبين له أنها غربت، شو رأيكم؟ صح صومه؟ صح صومه. لماذا؟ لتبين صحة ظنه، ظنه صحيح. وإذا قلنا لا يعرف بالظن بين خطأ هنا ظن تبين صحته. الحالة اللي ذكرها مؤلف الآن ممكن نقول ثالثة، قال أو أكل ونحوه معتقد أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر. طيب هو مشكلة المؤلف يعني أدخل بعض المسائل في بعض المسائل، شوف لأن المؤلف لا من أكل ظن غروب الشمس يتبين له خطأ. ودنا بس نأخذ آخر كلمة ذكرها مؤلف آخر مسألة لعلاقتها بالمسألة هذه ثم نرجع إلى مسألة الاعتقاد. طيب وش الحالة إذا تناول مفطراً كما قال من أكل ظن غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ؟ وما رأيكم؟ أكل ليس شك ظن غروب الشمس، يعني شاف أن الشمس الآن قد غربت وغلب على ظنه ذلك كما يقول ظن مليس متيقن. طيب فكان المؤلف لا يخلو حالتين، إذا تبين لم تغرب يعني هو يعني شاف الدنيا مغيمة فأكل ظن غروب الشمس، يعني غلب على ظنه غروب الشمس 80% أنه غربت الشمس فأكل ثم تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهذا يلزمه القضاء. المسألة خلافية لكن الجمهور والحنابلة يلزمون القضاء. قبل الحديث أسماء لما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، جاء في رواية فأمر بالقضاء. ونرجع للقاعدة لا عبرة بالظن بين خطأ، ولهذا الظن قد تبين خطأ، وهذه نص عليها حتى جمع من الصحابة. طيب لماذا هنا الجاهل ما عذرناه بينما الناسي إذا أكل وشرب ناسيا عذرناه؟ ليش ما نساوي الجهل والنسيان؟ الناسي لا يمكن احتراز لكن الجهل يمكنه احتراز وتبين خطأه باجتهاده. طيب حالة ذكرها المؤلف إذا تناول هذه الحالة الأخيرة ذكرها المؤلف مفطرا ظن غروب الشمس ولم يتبين له شيء، يعني هذا الرجال أكل وهو في البر قلنا متى أكلت؟ قال لما حس الدنيا غيمت وأظلمت الدنيا أكلت. طيب أنت تدري أنك أكلت في وقت ليل ولا وقت نهار؟ قل ما أدري ولا ما تبين لي صح ولا خطأ. فالأصل نقول شوف قول المؤلف لا يعني يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهذه عندهم يصح ولا يفطر بذلك. قال لماذا؟ لأن غلبة الظن في الشريعة تنزل منزلة اليقين، ثم لم يوجد يقين يزيل هذا الظن. كما لو صلى مرة فعلا في الصلاة لو صلى باجتهاد بغلب الظن في البر مثلا ثم لم يتبين له شيء نقول صحة صلاتك ولا تلتفت للشك بعد العبادة. وذاك سيأتي كلام الفقهاء الحنابلة أنه يصح الفطر بالظن بغروب الشمس. طيب نرجع إلى المسائل التي ذكرها المؤلف في الاعتقاد. قال من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، كيف تصير هذه؟ واحد صحى من النوم في آخر الليل وظن الفجر قد طلع، قال الله عطشان مرة ولا دق أصلا بيك ولا دق يعني مأكولات كلها ملح ما أتحمل خاصة بأكل، فأكل هو يظن الآن أن الفجر قد طلع وأن يأكل الحين الساعة 9 صباحا، ثم سأمسك يعني بأكل ثم أمسك بشرب ماء وأمسك، فتعمد تناول المفطر في وقت يظن أنه وقت صوم فأكل وشرب، ثم لما انتهى إلا تأكد من الساعة ولا سمع المؤذن يؤذن الفجر، فتبين هنا أن وقت أكل وشرب كان أنه في الليل. فإيش ترون؟ هذه قال المؤلف وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. هذا ذكر المؤلف هنا، ثم أرجع لك كلام المؤلف ولا تقول نبدأ بالمسألة حسب ترتيب المؤلف. طيب قال المؤلف وكذلك يقضي، شو المؤلف هذه في المسألة الأخيرة ذكرت صورتها، قال لا يخلو من حالين، إذا كان لم يجدد النية بأن عقد في قلبي لما تناول الفطر أنه لن يصوم، فلما انتهى سمع أذان الفجر هنا لا يصح صوم لأنه ما جدد النية يصوم الواجب، وتعرفون الصوم الواجب لا بد في من تجدد النية بالليل وما جدد، قد انقطعت نيته تناول المفطر، وذكرنا سابقا أنه من نوال إفطر أفطر، ويلزمه الإمساك لأنه لا عذر له في الفطر لكن يجب عليه القضاء ذلك. طب إذا جدد النية هو لما سمع الأذان أو حس أن الرجال أنه لا في الليل وكان في وقت فبان ليلا وكان في وقت يستطيع أنه ينوي فيه الصيام الواجب نقول صح صوم، فإذا نوى الإمساك وهو نازل في الليل ثم صام ذلك اليوم فإنه صوم صحيح، فنقول جدد النية الواجبة وهنا يصح صومك. طب المسألة التي قبلها العكس وصورتها إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان نهار، هذه مسألة واضحة يعني هو بعضنا الآن في غرفه بسبب ما شاء الله الستائر وبعض الشترات التي توضع في داخل الغرف هو ما يدري هو بليل ولا بنهار، طيب فالرجال أكل معتقد أنه ليل فشاف الساعة 4 قال زين هذا ساحب نومه إلى 4 العصر هو يحسب 4 الفجر هو نايم الساعة 2-3 فأكل، ثم لما طلع وفتح الستارة إلى العصر فبان هنا طلوع الفجر أو بان أن الشمس لم تغرب، قال مؤلف قضاء لماذا؟ لأنه لم يتم صومه وقد أفطر، طيب وهو لا يذرونه بالجهل لأن الأصل عندهم بقاء النهار، هذه المسألة. للمسألة يعني المؤلف تلاحظون ذكر 5 مسائل وتجد الترتيب بس. طيب على هذا هذه المسألة يسأل عنها البعض الآن، يعني هذا رجل يعني كان جالس على مائدة الإفطار ولا حول مائدة الإفطار إلا يسمع سواء جوال ولا كذا وبسم الله أكل، يوم أكل أي من الله خير وأكل قيمات وكذا إلا فعلا تأكد تبين أن الشمس لم تغرب أو أنه باقي على الأقل 10 دقائق لأنه واضح أنه متهيئ كان وقت قريب. فعلى ما ذكر الفقهاء رحمه الله ما رأيكم؟ يقضي وهتتبع أي مسألة؟ يعني هو أكل ممكن أقول ظانا ظانا أو قل ممكن يمكن ظني ما أدري عاد وصل لدرجة اليقين. فأكل ظانا ربع شمس ثم تبين له الخطأ. طيب إذا أذن المؤذن خطأ تحصل بعض المؤذنين وهذه، فأفطر بعض الناس على أذان المؤذن المخطئ. كيف؟ يقضون وهكما فإنهم يقضون لازم إذا كان ليس إن قد يكون تسامح دقيقة دقيقتين إذا كان فعلا ظننا أن قرص الشمس قد غرب، لكن بعض المؤذنين قد يحتاط وبعض التقويم تحضرت، لكن إذا كان قبل بدقائق فكما ذكر الفقهاء أصل بقاء النهار، وهنا قد تبين الخطأ ولا عبرة بالظن، الظن يبين الخطأ. تمام، الآن نبدأ بالجماع في نهار رمضان وأحكامه. والمؤلف رحمه الله ذكر 6 مفطرات كما تذكرون، ثم الآن أراد أن يفرد الجماع. لماذا أفرد باب الجماع؟ لأنه مختص بهذه الأحكام، وغير أنه كما جاء عن الأعرابي لما قال هلكت يا رسول الله، هذه في الصحيحين، قال هلكت. إذن هو من أعظم المهلكات كبار الذنوب، إذن فيه انتهاك بحرمة الشهر، وكذلك أن فيه كفارة. وذلك شوف لاحظ الحديث، قال يا رسول الله هلكت، قال مالك، قال وقت، وفي رواية قال احترقت. لاحظ شوف يعني حرقة الذنب والمعصية التي كان يجدها الصحابة رضي الله عنهم، احترقت يا رسول الله. قال أصبت أهلي في رمضان إلى آخر هذا الحديث. سيدكم المؤلف رحمه الله ضابط الجماع الذي يجب فيه قضاء الكفارة، ثم أحوالات تجب فيها الكفارة، ثم سيذكر أحكام تكرار الجماع في يوم أو في أكثر من يوم، ثم أحوال لا تجب فيها لا قضاء ولا كفارة، يعني أحوال لا تسقط فيها الكفارة، حكم الجماع في غير نهار رمضان، ثم ما هي الكفارة. ذكر مؤلف الجماع في نهار رمضان للتفير الكفارة، قالوا من جاء في نهار رمضان، إذا الكفارة واجبة في الجماع في نهار رمضان، إذا كان الصوم أداء لا قضاء، إذن جامع يعني أداء لا قضاء، وسيأتي ذكر المؤلف إذا كان في القضاء، ويكون الصوم واجبا عليه لإخراج ما إذا كان مثلا مسافر أو مريض مثلا. وقوله في نهار رمضان يخرج، كذلك سيأتي القضاء والنذر وغير ذلك. قال المؤلف ولو في يوم لزمه إمساكه، لاحظ ولو أو رأى الهلال إشارة للخلاف طبعا، لكن ما هو اليوم الذي يلزمه إمساكه عند فقهائنا؟ هذه يرجع إلى مسألة من زال عنه العذر في أثناء النهار، هي مجموعة مسائل مرت معنا تذكرونها، من يذكرنا بواحدة منها؟ لو قدم الإنسان من سفر ودخل بلده، فهم كما مر معنا فقراء يرون أنه خلاص انتهى عن الترخص والآن يجب عليه الإمساك، فلو جامع قالوا يجب عليه القضاء والكفارة لأنه أفطر في النهار وانتهى حرمة الشهر ومقيم الآن، وإذا مرت معنا تكون ترجيح فيها، لكن هذا ظهر كلام المؤلف. قال أو رأى الهلال في ليلة رد الشهر، مر معنا كذلك مساء الرؤية، لو رأى الهلال واحد ثم رد شهادته ايش قلنا؟ ايش يجب عليه؟ يجب عليه يصوم لأنه خبر. طيب وقد رأى الهلال فيجب عليه يصوم، صوم رؤيته وقد رأى. طيب فلو جامع هذا النص، الناس كله مفطر الآن لكن هو وحده صام، فلو جامع فيجب عليه لأنه يجب عليه الصوم عليه قضاء الكفارة. ثم ذكر مؤلف تغيب ضابط الجماع، وهذا معروف مر معنا في الغسل كذلك، تغيب الحشفة في قبل أو دبر، لأن بعض المعاريس مثلا نحوهم قد يحصل يعني أن يسأل مثل هذا، فلو قارب زوجته يعني لكن بدون إدخال فلا يجب عليه كفارة، وإن كان فيه كما سيأتي إذا أنزل يعني مترتب على ذلك الفطر. قال فغيب حشفة ذكر الأصلي في قبر أصلي ودبر سيخرج معلطا الخنثى كما تأتي ولو ناسيا أو مكرا جاهلا. هذا كذلك شر الخلاف ولو ناسيا المشهور عند الفقهاء الحنابلة، وهذا مفردات المذهب، مفردات مذهب الحنابلة أنه من أفطر ناسيا أو مكرها أو جاهلا بالجماع لا يعذر. قال فعليه القضاء والكفارة. أنزل أو لا؟ طب مسألة أنزل أو لا واضحة، لكن ودي نقف على كلام مؤلف في الناس. فالناس وين قاعدتكم يا فقهاء الحنابلة في النسيان؟ قالوا لماذا ما اعتبر نسيان في هذا؟ قالوا بالنسبة نرجع لحديث الأعراب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، عنده قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم في المقال، إن الحكم هذا عام حتى الناس. وقالوا الصوم عبادة أفسدها بالوطء فأفسده على كل حال، مثل إفساده قالوا في الحج وإفساده في الصلاة، فقالوا لا يضر فيها بالجهل، وكانوا قالوا يندر فيها النسيان وشيء من ذلك. طبعا الجمهور وهو في المذهب واخترها تيمية رحمه الله والمحققين العذر بالنسيان، طبعا عملا بالقاعدة العامة في النسيان، وهي هذا مثل بعض المشايخ ذكر الحديث هذا، قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله سقاه، قال حتى هذا فإنما أطعمه الله سقاه. طيب قال أو مكرها، فمن جامع مكرا فيلزمه الكفارة في ظاهر المذهب. وقالوا هي تتبع مسألة حتى في باب الزنا بإذن الله. قال لو إكره عن الزنا فزنا، قالوا لا يذر. لماذا؟ هذا في الرجل طبعا لا في المرأة. قال لأن لا يتصور عندهم الانتصاب والوطء إلا بانتشار، ولا يمكن انتشار إلا هو مختار، يعني أنه يقول كوني يقول أنا مكره هذا غير صحيح، لا ينتشر لعن شهواتين فهو كغير مكره. فلم يعتبروا الإكراه في مثل هذا. قالوا أو جاهلا، من جامع جاهلا أن الجماع مفطر فيلزم القضاء والكفارة كما في قصة من العربي، فهو وما كان جاهل الكفارة لكنه هو يعلم الحكم ويعلم انتهاك حرمة الشرع. وقال لا يعذر بالجاهل المفطرات، وقال هذا فيه تلاف لا يعذر فيه. وتبقى المسألة هذه لو نأتي باب التحقيق فيها فعلا تحتاج إلى وقفة، يعني حتى الإكراه يعني قولهم أنه لا يمكن يتصور الإكراه في الوط أو في الزنا، بل يتصور في ذلك وقد يقوم معه وهو غير مريد لمثل ذلك، يعني والإنسان قد ينتصب أحيانا ذكره وهو قائم من النوم وشيء من ذلك، أو ليس بذي شهوة يعني في ذلك الحال. يعني المؤلف عليه قضاء الكفارة أنزل أو لا، إذا لا يشترط وجوب القضاء والكفارة الإنزال مجرد الجماع. ونقول عملا بالأدلة العامة في العفو عن الجهل والنسيان، وكذلك أنتم عذرتم المرأة، إن هم عذروا المرأة ترى كما سيأتي، لكن الرجل ما عذر، والحق الرجل مضطهد. طيب ثم ذكر المؤلف وهذه صورة الجماع الذي لا يجب فيها كفارة، وهي لما قال لا بد أن يكون الذكر والفرج قبل يعني الأصلي، وهنا كذا قبل أصلي. قال لو أولج خنثى مشكل ذكره، هذه نأتي إلى سريع لقلتها، في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، فإذا ذكر هذا لخنثى مشكل أو القبل هو مشكل ليس أصليا، لم يصل صوم واحد منهما إلا ينزل، فإذا أنزل فيقال هنا أفطر بدون كفارة طبعا بالإنزال. أما إذا لم ينزل فلم يحصل شيء، يعني كأنه المفاخذ أو شيء من ذلك، هذا لا يجب فيه لأنه ما حصل الجماع الذي فيه الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمه الله، مثل الغسل كذلك مر معنا في الغسل. قال وكذا إذا أنزل مجبوب أو رأتان بمساحقة. طيب كذا هل معطوف على موضوع الخنثى؟ يعني لا يفسد ولا يجي في قضاء الكفارة، أو هي معطوفة على المسألة السابقة أي فيها قضاء وكفارة إذا أنزل مجبوبا أو امرأتين مساحقة؟ بصورة المجبوب مقطوع الذكر، المساحقة إذا لا تكون بين امرأة وامرأة لا شك أنها محرمة، لكن المؤلف يذكرونها، يذكرها المؤلف الفقهاء بتبين حكمها لو صارت. طب فقول المؤلف وكذا، هل هي معطوفة أيها الإخوة لا تجب فيه قضاء ولا كفارة لأن ليست جماع؟ ليست جماع، جيد. هذه طبعا محتملة، وذلك تجد أن ترجع شروح الروض يعني على رأيين في فهم وكذا، وحتى ابن فيروز لما علق في شرح الروض وحاشية الروض، لكن الظاهر الله أعلم اختار كثير من المحققين شراح الروض أنها معطوفة على وجوب القضاء والكفارة، أنه إذا حصل الإنزال المجبوب أو إنزال المساحقة فهنا في حكم الجماع يلزم القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد قليل المؤلف رحمه الله نفسه قال وكذا الإنزال بالمساحقة كالجماع، قال والإنزال بالمساحقة كالجماع هكذا قال، وهذا اللي نص عليه في المنتهى. وهذا قوله في المذهب، وإلا في قول آخر في المذهب وبل هو الأكثر عند الحنابلة أن المجبوب والمساحقة لازموا إلى القضاء فقط إذا وجد الإنزال، وأن كان معطوف على الخنثى. صح الموفق في المغني والشارح، واللي ترى بن قاسم اللي حطه في حاشيته كأنه رأى هذا الاختيار، وأن النص إنما ورد في الكفارة في الجماع فقط، وهذا ليس في معنى المنصوص عليه. طيب الصورة الثانية من الصورة ليس فيها كفارة إذا جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، هذا نقول أفطر بماذا؟ بالإنزال، لكن ما حصل الجماع ليوجب الكفارة، فهنا يجب عليه ولم تحقق منه الجماع فيجب عليه فقط القضاء. الصورة الثالثة في المرأة إذا كانت المرأة معذورة، شوف أنه عذر المرأة ولم يعذر الرجل، معذورة بماذا؟ بجهل أو نسيان أو إكراه، قال فالقضاء فقط ولا كفارة. فالمرأة لها حالتان، إن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، وهذا بالإجماع، لكن إذا لم تطاوع فمعذورة كانت بجهل نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. طيب في حالة يعني يحتاج ينبه عليها، طبعا المرأة لأنها هتكت لحرمة الشهر، طيب لكن ما الواجب على المرأة إذا جاءها الرجل ورغبها؟ الأصل تدافعه كانه صائل، صار يذكرون أن هذا له أحكام الصائل بالأسهل في الأسهل، وإن أدى إلى قتله وإن ترتب المأذون غير مضمون بعد. طيب فإن أكرهها كاغتصاب، أكرهها وهي كانت تدافعه لكن ما استطاعت، فعليها ماذا؟ نعم القضاء بدون كفارة. وقالوا القضاء لحديث العربي قال صوم يوم مكانه، في غير الصحيحين صوم يوم مكانه. طيب الصورة الرابعة إذا جامع المسافر الصائم، هذه واضحة لأنه معذور لأنه مسافر، فإذا جامع في سفر مباح فيه القصر. الصورة الخامسة إذا في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة لأن هذا معذور وقد وقع الجماع في حال يبيح الفطر. قال المؤلف في التعليل لأنه صوم لازم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه ويحتاج نقف عليها، قال لأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. شلون؟ إن هذا واحد كان في فندق هو زوجته راح المكة يومين، هو مسافر، طيب فلو ضعفت نفسه كان ناوي يصوم لكنه ضعفت نفسه فوقع منه الجماع. فيقول المؤلف هنا طيب يجب عليه القضاء فقط بدون كفارة. قال لماذا؟ لأن هذا يعني لا يلزمه المضي فيه، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد. يعني يقول لما الآن جزم على أنه يقع منه الجماع، هو في الحقيقة إيش؟ حصل منه الفطر قبله، وهو أنه نوى الإفطار. وعندنا قاعدة مرت معنا، ومن نوى الإفطار أفطر. فالآن نوى نية جزم على الإفطار، قالوا فالجماع حقيقة حصل بعد الفطر. طب هنا مسألة إن هل يشترط رد المؤلف بهذا أنه يرد على بعض الفقهاء منهم حنابلة؟ بعض الفقهاء الحنابلة قال إذا أراد المجامع أن يجامع وهو في مرض أو سفر وكان صائم، فيجب عليه أن يأكل قبل، يعني أسبق بأكل حتى لو جامع زوجته وهو صائم. وهذا ليس بصحيح، وأراد المؤلف يناقش هذا. قال أصلا لأنه يفطر بنيته، بنية الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر. ثم ذكر المؤلف تكرار الجماع، فقال تكرار الجماع له حالتان، نرتب كلام المؤلف. إما يتكرر الجماع في يوم واحد أو في يومين، لاحظ يعني كان مثلا ثلاث حالات. فإن جامع في يومين، وهذه أوضح حالة، سواء كان متواليين يعني جامع في اليوم الأول أو اليوم الخامس، جامع في أول الشهر في آخر الشهر، ما رأيكم؟ نعم، هذا يجب عليه كفارة لكل يوم لأنه انتهك حرمة. نعم، وقد تكرر وطء محرم، وقد تكرر فتكرر هي. وهذه ممكن نقل فيها الاتفاق، إن جمع في يومين مستقلين، قال في المغني والمشرب بغير خلاف. طيب وش الحالة الثانية؟ إذا في يوم واحد، في يوم واحد لا حالتين، إما أن يكفر أو لا يكفر. فإذا لم يكفر، هذا ذكر المؤلف، فقال كفارة واحدة في الثانية. أي في المسألة هذه تكفيه كفارة واحدة. هذا وش يسمى؟ تداخل الكفار، لأن محلهم واحد وقد وموجبه واحد وانتهاك حرمة الشهر، وقد تعدد موجب الحد. طيب واتحد فيكفي حد واحد مثل حدود، تداخل الحدود. قد قال موفق بغير الهلاف. طيب وفي الأولى ذكرنا اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة. بقي عندنا ماذا في حالة ثالثة؟ إذا جامع في يوم واحد، جامع الصباح، ثم حس بحرقة الذنب فأطعم 60 مسكين، هذه أحد أنواع الكفارات، أطعم 60 مسكين، ثم العصر وين التوبة والصدق العزيمة. طيب جامع مرة ثانية، طيب فيقول المؤلف كفارة ثانية. قال لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج، يعني كما لو أتى بمكفر في مسألة الحج بمحظور محظورات الإحرام وقد كفر قبل، فتتكرر الكفارة لأنه قد كفر. وهذه المفردات الحنابلة، طبعا هذه المفردات الحنابلة، القول بأنه يجب عليه الكفارة الثانية في يوم قد انتهك حرمته أصلا وإن كان كفر في الأول. هم قالوا لأنه يلزمه الإمساك، صح؟ يعني خلنا نطرق لماذا الحنابلة قالوا يلزمه الإمساك، فإذا جامع فقد انتهت مرة أخرى، يلزمه كفارة أخرى. ولكن ما هو قول الأئمة الثلاثة؟ بل عجيب بن عبد البر ذكر إجماع في المسألة، يعني وهي ويقتضي دخول الإمام أحمد فيه. فالجمهور يرون أنه ما دام خلاص انتهك حرمة اليوم، فاليوم هو يوم واحد، أنه لا يلزمه الكفارة واحدة. طيب قال المؤلف مسألة، حكم من لزم الإمساك وجامع، وكذلك من لزم الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، هذا يلزمونه بالإمساك مع القضاء. طيب أو نسي النية أو أكل عامدا، طيب هذا بطل صومه، لكن الفقهاء لا يلزمونه بالإمساك ابن أو جامع، هل يجب عليه كفارة؟ نقول فعليه كفارة. لماذا؟ قال لهتك حرمة الزمن، فلا تسقط له الكفارة بذلك. كذا قالوا من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه استقرارها، كما لو لم يطلع العذر. كيف؟ واحد طيب توى الريس كما يقول وفي بلده، فلما حصل منه انتهاك حرمة الشهر جامع، تدرينا مفلان يلا جاز الشنطة مشينا الرياض، فمشينا الرياض بدأ يأكل ويشرب، خلاص هذا أفتيك أنا يا حرمتي، خلاص أصلا جماعنا هذا ما علي في حرج، لأن هذا اليوم أصلا ما يجب علينا إمساكه، شو رأيكم؟ لا خلاص استقرت هنا، حتى لو أكل هو في أكله قد يكون جائز له وصح أكله وشربه، طيب لأنه معذور، لكن هو كون انتهك حرمة الشهر وهو مقيم يجب عليه الصوم فيجب عليه القضاء، ولا ستكون حيلة كما قيل عن بعض الجيران المبتدع عندهم فتوى الرئيس الجديد ونحو ذلك، قالوا إذا كنت بيت محتاج لزوجتك أو شيء من ذلك أبد أمسك خط بس ثم أرجع عادي، خاص لا يجب عليك، لا خط بعد قال 10 كيلو 20 كيلو. طب هل تجب الكفارة بغير الجماع؟ مسألة ظاهرة لا تجب الكفارة بغير الجماع، لأنه لم يرد إلا النص كما حديث العربي إلا في الجماع وغيره لا يسوي. ذكر مالك مسألة وهي مسألة النزع، والنزع كما هو معلوم إخراج الرجل ذكر وإخراج الأنثى. طب قالوا نعتبره جماع، وهذه كيف صورته؟ إن واحد كان يجامع قبل الفجر ثم لما سمع الأذان قال هل الشيء يجب علي؟ أني يعني كما لو كان إنسان يأكل ولا يشرب فيلفظ لقمته، قال لا جماع. طيب أقول مشاكل يقول شو سوي الحين، هذا مشكلة الحين. فالفقهاء قالوا هذا يترتب على يفسد الصوم، لماذا؟ تزول كفارة، قال لأن النزع يتلذذ به كالجماع. طب هذا القول المفضل الحين بالنسبة أن النزع جماع، وهذه تتبع قاعدة ذكر ابن رجب في قواعده، وهي من تعلق به الامتناع وهو متلبس به تبادر إلى إقلاعه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له؟ لا ترتب عليه شيء. الجمهور وهي رواية اختارها الشيخ ابن تيمية وغيره قالوا لا ما يجب عليه شيء، لماذا؟ لأنه رأوا أن هذا فعله إيش؟ هو تخلص، هو ترك للمحرم. نظير قالوا من قيل له هذه أرضك مغصوبة، فالشكر أتوب إلى الله، خاص سأنهي إجراءات الآن، خاص أسلمها لغيري، أو الآن سأمشي من هذه الأرض المغصوبة، فمشه واجب عليه حتى يخرج من هذه، وهذه وسيلة التخلص من المحذور. المرداوي حاول يتوسط في التصرفون، قال إذا تعمد فعل الوطء قريبا من الفجر مع به ذلك يعني كأن الرجال أصلا ناويا، وإلا إذا لم يتعمد ذلك فلا كفارة، يعني حاول يتوسط المسألة. قال نزع المساحق والإنزال المساحقة كالجماعي، المساحقة لا تأذي للصوم إلا إذا ما أنزل ما يجب عليه شيء، إذا أنزل أو أنزلت المرأة ففي المنتهى، وهذا نص عليه صاحب الروض كالجماع. وفي الإقناع أنه ليس في غير القضاء، وهذا قول جمهور. ثم بدأ المؤلف بذكر الكفارة، وهي قال عتق رقبة. طبعا الفقهاء رحمه الله أين يفصلون أحكام الكفارات عموما؟ في الظهار، أتوا للظهار فصلوا في أحكام الظهار وشروط الرقبة وشروط صوم شهر المتابعين وأثر ما الذي يقطع، هنا أشاروا فقط إشارة قالوا عتق الرقبة، وقال مؤمنة، ما أنه في الحديث العربي ما ذكر مؤمنة، كان عندنا قاعدة أصولية وهي حمل المطلق المقيد أنه قيدت في القتل وأطلقت في غيره فيحمل المطلق المقيد لأن السبب واحد وهو الترقب وإن كان الموجب مختلف. وقالوا أن الإيمان مناط مؤثر وصف مناسب بدليل قصة جارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالإيمان وصف مناسب للعتق سليمة من العيوب الضارة بالعمل لأن الرقبة المعيبة تحتاج لمن يقوم كل على مولاي إنما وجهلات بخير تحتاج لمن يقوم بها. الثانية من الكفرات صيام شهرين متابعين وهذا إذا لم يجدك في عصر الحاضر كثير من أولئك الذين معريس وغيرهم الذي يقع منه الجماع في نهار رمضان يقول الله عينك الرقاب اللي كنت تفكر فيهم أول بسهلة ما في رقاب خلاص الله يعينك أنت وزوجتك صوم شهرين متابعين. إذا قلت الواحد إذا بدأت مثلا يوم ستة أو سبعة مثلا يقول بصوم شهر هذا ما يصوم فبيصوم مثلا من خمسة شوال هو وزوجته إلى متى؟ شهرين متابعين إلى خمسة ذي الحجة يمضي شهرين متابعين عقوبة له على هذا الذنب هو انتهاك حرمة الشهر. فإن لم يجد قال الصيام شهرين متابعين طيب فإن قطعه بسفر معذور إن قطعه بصوم واجب معذور المرأة بحيض معذورة أما إذا قطعه بغير عذر لا خلاص ينقطع يجب عليه أن يبدأ من جديد. فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا. والكفرات بالنسبة للطعام ستين مسكينا دائما الفقهاء يقولون مثل ما قلنا مد بر أو نصف صاع من التمر أو غيره. فإن لم يستطع وهذا أخذها الفقهاء من قصة العربي فإطعام ستين مسكينا قال لكل مسكين مد بر نصف صاع من تمر أو زبيب أو شيء وقت أو نقول كما قلنا سابقا مما يكون قوتا للآدميين الآن مثل الرز. فإن لم يجد سقطت الكفارة لو لم يجد إن هذا فقير كبير في السن يقول لا أستطيع حتى كما حصل قصة العرب قال سقطت الكفارة وهذا من خصائص كفارة الجماع في نهار رمضان بخلاف بقية الكفارات لا تسقط التفقى لذمته إلى أن يوسر. فإذا عجز هنا سقطت ما دل يكون مشايخنا قال قصة العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه مكتر من تمر قال خذ وتصدق به قال على أفقر من بيت أفقر مني والله ما بين لبتيها بيت أفقر مني قال أطعموا أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليك كفارة وقت تبقى تأخر بين وقت الحاجة لا يجوز. طب بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين ونحوها بمعنى تجب عليه في ذمته. قال المؤلف يسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. إذا جاء واحد قال أنا سأطعمك ستين مسكين وأنا توهق أو جامع وأبشر علي ها طيب فقال أو هو الرجل يقول زوجته أنت لا تشيل هم الكفارة ترى لو كانت بينتقل طبعا وللأصل طبعا إذا كانت قادرة أن تصوم شهر متابعين فبتكفير غيره عنه إذا كان بإذنه تسقط لا بد في إخراج الكفارة من نية والإذن لا بد والإذن دليل النية. إذا كان في فيما سبق سؤال أو ننتقل إلى بس أذكر موقف في كيف نسيان لكن نسيان في الأكل والشرب يعني صار لي في الوابع هنا وفي ثلاث سنوات صعدت المنبر في أول خطبة في رمضان وكانت الخطبة بشارات للصائمين فكنت في الخطبة يعني أبشروا أيها الصائمون أبشروا أيها الصائمون. طيب لما استرحت في الخطبة بين الخطبتين كان من عادتي أني بح حلقي مثل الآن بح بسبب الكلام وكان بجانبي قارورة ماء تحت كالعادة العامل يحط قارورة ماء فقلت بسم الله وشربت بسم الله. يعني هذه الخطبة الأولى في نهار رمضان انتهاك حرمة الشهر والناس كلهم وأنا أقول أبشر أيها الصائمون. فواحد فعلا في الصف الثالث، واحد في الصف الرابع يشيرون علي يعني بإشارة. طبعا العجيب اني ما فهمت اشارتهم، تمام. سبحان الانسان احيانا عندنا في تنسى النصوص، يعني خلاص الانسان منشغل في. فعاد تركت الشرب اصلا، اللي خلاص شربت فقط ما احتاجه يعني. انتهيت من الخطبه، يعني طبعا كملت الخطبه ابشر ايها الصائمون، اللهم هل علينا هذا الشرب الامني ويجعل شهر رمضان، يعني تقبل صيامنا وقيامنا. وكذلك طيب يوم يقول لي الشيخ محمد اطعمك الله وسقاك، ونزلت كان في قاروره نصف القاروره فعلا كملتها وانا نازل من يوم كنت بدخل على الناس خلاص يعني بدخل للصلاه بفتح الباب لاجل الدخول، هنا تذكرت سبحان الله كيف انه شوف النسيان هذا كيف اطعمني الله وسقاني يعني. كيف سؤال يا شباب، او ننتقل لمكروهات الصيام ومستحباته. يسأل الأخ يقول هل كسل عذر يعني في قضية الانتقال من الصيام؟ يعني قصة الأعرابي اللي قال لا أستطيع وقال هل الذي أوقعني؟ يعني هو مثل المسائل ذي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق كما يقال في الشخص، بل جعل المناط هو هل تستطيع هل تجد هل تستطيع. وهذه كما قال القرافي والشاطبي أن مرجع الحرج في مثل هذا إلى من؟ المكلف نفسه. يعني أنت لست مسؤوليتك أنت محتسب، أنت كمفتي يعني تقول أنت تستطيع كذا تستطيع خلاص يجب عليك، ما تستطيع خلاص انتقل. يعني كان يقول واحد أنا موظف وطبيعة وظيفتي ما أستطيع أن أخذ إجازة والآن مثل كذا يعني بعض الظروف يعني الناس يعني فسأنتقل للإطعام، أو أنا مثل هذا السن ويشق علي وبالكاد أصوم رمضان نحن هذه. إذا بدأ المؤلف الآن بكلام مكروهات الصيام، فذكر المكروه الأول وهو بلع الريق، والمؤلف حرص على مثل ذلك لأنه لا يتحقق المقصود الشارع في الصيام إلا إذا أكمله الإنسان، لأن الصيام عندنا صيام من المحرمات وحرص على الواجبات وكذلك التكميل، لأن كل هذه الأبواب حتى في الصلاة في الصيام في أبواب نسميه حسن العبادة أو تكمال العبادة. وذلك لما جاء حديث ما تقرب لي عبدي شيء أحب لي ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحب، هذا من نوافل العبادات أن يكملها الإنسان بحيث يحرص على حسن العبادة، وهذا مقصوده. لذلك قال في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل فليس لحاجة أن يدع طعامه وشرابه. فقال ما الفكرة لصائم جمع ريقي فيبتلعه؟ طيب لماذا كرهتم يا فقهاء الحنابلة؟ قال للخروج من خلاف. تعرفون القاعدة مرت معنا حتى في أول باب المياه، نكره بعض المسائل للخروج من الخلاف. قال فيبتلعه. طيب لو بلعه مجموعا هل يفطر؟ لا لا يفطر. يعني لو جمعه فعل ذلك، طيب جمعه ثم ابتلعه فليفطر؟ أقل هو مكروه لكن لا يفطر بذلك. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يصل إلى جوفه من معدنه، يعني هو محله وجمعه في محله، لأنه في نسخ طبعا في المغني شرح كبير قالوا يصل إلى معدنه إلى جوفه من معدته من معدته، ولعل هذا خطأ من معدنه أي محله. وهكذا في الكشف القناع. قال ويحرم على الصائم هذه الأمر الثاني بلع النخامة أو النخامة إذا وصلت فمه، لكونها تفسد الصيام سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. وهنا مسألة وهي تتبع مسألة كم مرت علينا في النجاسات أو تمر علينا في النجاسات، وهي مسألة هل تحريم بلع النخامة خاص بالصائم أو هي على كل أحد؟ واضح؟ يعني هل هي من النجاسات التي يحرم أصلاً بلعها حتى لغير الصائم؟ لذلك لو بلعها الصائم نقول هي محرمة ونجسة كذلك، مثل الدم، أو أنها خاصة للصائم؟ ما رأيكم؟ كيف؟ صح. طب هما قولان للأصحاب، منهم من قال أنها خاصة بالصائم، وهذا يظهر كلام المؤلف هنا كذلك بمفتح فروع المرداوي في الإنصاف. فإذا قلنا أنه يفطر بمنعها فإنه يحرم بلعها، وإذا قلنا لا يفطر بلعها فإنه يكره بلعها. المقتضى هذا أنه لا يحرم على غير الصائم، لكن المؤلف هنا نص أنه يحرم. لكن البهوتي في كشاف القناع ذكر في كتاب الطهارة في تعريف النجاسة: كل عين حرم تناولها ما إمكانه، لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا لضرر في بدنه أو عقله. قال هناك ذلك الموضع، قال حرم تناول استقذاره كالمخاطي والبصاق، فيرى أنه أنه يحرم على الصائم وغيره. طب هل يفطر بها ولا ما يفطر بها؟ قال الريق لا يفطر به. هنا يفطر متى؟ إذا وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم، فوصلت الفم فمصيرها تصل إلى الحلق. قال وكذا إذا تنجس الفم، وهذا يحصل. يسألني قبل كم يوم واحد مثلا ذهب إلى الطبيب لأجل علاج الأسنان أو زاد حشوة، فإن تعمد أكل دم أو شرب الدم فهذا يفطر، أو خرج قيء ثم بلعه استرجعه فهذا يفطر متى وإن قل، إن تعمد ذلك طبعا. قال لإمكان التحرز منه، وهذا قالوا الفم في حكم الظاهر منفصل عن الجسم، والأصل حصول الفطر بكل ما وصل مثل من الدم أو القي إذا كان يمكن التحرز منه. من المسائل ذكر مؤلف وبلع ما كان أصله الفم وفصل عنه: إذا أخرج حصاة أو درهما أو خيطا وعليها بلة من ريقه، يعني كان إنسان معه حصاة أو أحيانا معه منديل، مثل كان مثلا ينظف فمه ولا أثر علاج ولا شيء من ذلك، فكان ينظف فمه فأخرجه وكان فيه بلة من ريقه، فإن أخرجه الأصل يلقيه، لكن ماذا فعل؟ أعاده. قال فإن كثر ما عليه من ريق أفطر. لماذا؟ قال لعدم مشقة التحرز عنه، إن كان قليلا ما يؤثر لأنه لا يمكن التحرز منه. طيب لماذا أصلا قلتم قبل قليل في الريق لا يؤثر والآن ذكرتم أنه أثر؟ قال لأنه أخرجه من محله واللسان، خرج لأنه أخرجه إلى المنديل ثم أدخله، فالآن خرج من محله في ذلك قالوا يؤثر. لكن شوف قال المؤلف في اللسان: ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر ريقه. لماذا؟ شوف المسألة استغربت إيش هذا؟ ليش؟ قال لأنه لم ينفصل عن محله، بخلاف الريق اللي في العملة الدرهم اللي يقول المؤلف والمنديل، هذا خرج من محله ثم رجع. طيب إذا أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، يعني جمع ريقه بين شفتيه ثم بلعه، قال يفطر به. لماذا؟ لأنه يمكن التحرز منه، بخلاف اللسان لا يمكن التحرز منه. المكروه الثاني ذكر المؤلف هو ذوق الطعام. ذوق الطعام له حالتين، وهو إما يكون بلا حاجة أو بحاجة. فإذا كان بلا حاجة فإنه لا يكره، ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. إذا كان مجرد فقط ذوق، لأنه أدخله في فمه. طيب إن كان بحاجة، قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به، بحاجة ومصلحة، كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما. بالنسبة للمكروه الثالث المضغ العلك القوي، والعلك فرق فقهاؤنا بين العلك، إما يكون علكا قويا متصلب لا يتحلل، أو علك متصلب أو مثل علك النكهات الآن. فأما العلك القوي غير مثل علك البان، يستخدمه بعض النساء وبعض الرجال لعلاج ما يسمى اللوعة أو نستجيه لوعة، فيستخدم العلك طيب لأجل يعني تحريك فكه لأجل ترتاح يرتاح بطنه، فهذا يقال يكره لأن كل ما مضغه صلب وقوي ولا ينفذ إلى مجروف. قال لماذا أصل كره فقاولة؟ قال لأنه يحلب البلغم. النسخة عندكم يحلب ولا يجلب؟ طيب. في بعض النسخ نسخة الحاشية يحلب صح؟ وبعض النسخ يجلب البلغم، ولا هو متقارب يحلب ولا يجلب. قال ويجمع الريقة ويورث العطش، فذاك فقاولة كرهوا. قال وإن وجد طعمهما، طعم الطعام والعلك في حلقه، في الطعام السابق ذكر المؤلف، فإن وجد طعم الطعام الذي ذاقه فإنه يفطر لأنه أوصله إلى جوف. بالنسبة للعلك المتحلل ومثل العلوك التي موجودة في الآن منكهات، هذه بإجماع العلماء أنه يحرم كما قال في المبدأ، لكن اختلف فقهاؤنا هل يفطر ولا ما يفطر، حتى في الروض ذكر الخلاف. فقال إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. قال لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يجد. طيب الرواية الثانية قال في الإنصاف والصحيح المذهب، وهذا مما خالف فيه صاحب الزاد معتمد المذهب، أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى. إذا ما في الإقناع والمنتهى هذه الرواية، وهي الرواية المعتمدة في المذهب، أنه يحرم مضغ العلك المتحلل حتى لو لم يبتلع ريقه، مجرد أنك تمضغ حتى ما بلعت ريقه كأن هذا محرم. لماذا؟ لأنه لو تعمد شيء ويمكن التحرز منه فيحرم. المكروه الرابع قال ترك بقايا الطعام بين أسنانه. طبعا فالمذهب لماذا قلنا يحرم مطلقا يعني سواء بلع ريقه ولا هنا، لأنه عرض صيامه للفساد وإقامة المظنة مقامة المئنة. المظنة إنه لو مجرد استخدم العلك هذا المظنة أن يدخل، فالمظنة تقام مزية المئنة كما في القاعدة. طيب لماذا كره أن يدع بقايا الطعام إلى سنة؟ وهذا يحصل إنسان يتسحر ويبقى تمر ولا بقايا قهوة، خشية خروج هذا الشيء من الطعام فيجري به الريق، وكره ذلك أن يجري به الريق ثم يتعمد بلعه، فإن تعمد بلعه ولم يكن يتحرز منه فهذا بطل صومه تقدم. بالنسبة للمكروه الخامس الشم، والشم ذكروا له حالتين، إما أن يأمن أن يجذب نفسه منه، أن يجذب نفسه شيء، مثال أن يشم الإنسان رائحة عطر يعني ليس ببودرة أو مسفوق أو مثل البخور، فهذا لا حرج. لكن إذا كان مثل البخور بحيث لو شمه لا يأمن أن يجذب نفسه من نفسه فيصل رئته ويصل جوفه، أو مثل كذلك بودرة المسك سحاق المسك، فهذا تكره خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه. المكروه السادس القبلة، المؤلف كان أشار إلى القبلة لها حالتين، ممكن نقول قبلة ذات أحوال، إما أن تكون القبلة لا تحرك شهوته مطلقا، مثل الإنسان يقبل رحمة زوجته في المريضة يقبلها رحمة بها، يقبل أمه يقبل، هذا باتفاق أنه مباح قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية إذا كانت القبلة تحرك شهوته، لكن وهي لا تحرم حالة، إما أن يخاف إنزالا أو يأمل إنزالا. إذا لم يغلب على ظنه، إذا كان لا يغلب على ظنه الإنزال، إذا أمن الإنزال لكن تحرك شهوته تكره، قال لماذا؟ قالوا لأنه نهى عنها شابا ورخص لشيخ، وإن كان الحديث في ضعف لكنهم يعملون بالأحاديث الضعيفة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لما كان مالكا لأربه، كان مالكا لشهوته. وقال وغير ذي الشهوة معناه، أي في معنى الشيخ. وتحرم، وهذه حالة ثالثة، إن كان يظن إنزالا، إذا كان خاص وصل درجة لو استمر في التقبيل الآن يعني لا يأمن نفسي أن ينزل منه شيء، ينزل شهوته سواء مني ولا مذيع حتى عند إحنا منه. فتحرم عليه القبلة باب سد الذرع من صوت وسيلة للوصول المحظور، وهذا ذكره المجد بلا خلاف. لكن ما رأيكم في كلام المؤلف في الحالة الثانية؟ بس هي المشكلة. طيب أليس كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرك شهوته أن ملك الإرب هنا المقصود أن يقع في المحظور وهو الجماع أو الإنزال؟ وإذا كان ذكر ابن رجب كقاعدة من قواعده وهي الوطء المحرم لعالم، هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ يعني وطء محرم لعالم مثل هذا، إنسان يطأ زوجته لعارض الصوم، لعارض الاعتكاف، لعارض الحج، ففرق ابن رجب تفريق لطيف، قال هناك نوع يمتنع فيه جنس الترف والاستمتاع بالنساء مثل الحج مثل الاعتكاف، فهذا يحرم الوطء مباشرة، لأن الله عز وجل قال فلا رفث، وقال ولا تباشرهن وأنتم معكم في المساجد، لا تباشرهن. هناك نوع لا يمتنع الجماع وما أفضى إلى الإنزال فقط مثل الصيام، الصيام لم تمنع الشريعة التقبيل وما يسمى الرومانسيات وغير ذلك، لكن منعت أن يصل الإنسان إلى الإنزال أو الجماع. لذلك فيقال الأقرب، إما يقال يكره ما تهرب شهوته، أو يقال بالإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك قال إني أفعله أنا وأم سلمة، وكذلك لما جاء في عمر في قصة عمر الخطاب قال أرأيت إذا، لما سأله عن القبلة قال أرأيت إذ مضمض، يعني أنه المضمضة قد يترتب عليها أن ينزل الإنسان، لكن مما خفت فيه الشريعة. مما يتأكد اجتنابه في حال الصوم ذكر مؤلف اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوه، هذا أمر معلوم. فإن كان الإنسان شريع الصيام لأجل التقوى وترك المفطرات التي في الأصل مباحة، فترك المحرمات مثل النظر الحرام بإذن الله ولذلك فليس لحاجة لدعاء طعمه وشرابه. طيب هل يفطر بذلك؟ سؤال ما أحمد عن ذلك. فقيل فلان لعله أبو الحزم يقول بالفطر بالغيبة، قال إذا لا يبقى لنا صيام، هذا هو الإمام أحمد قال إذا لا يبقى لنا صيام. وكان الإمام أحمد يقول إذا صاموا قعدوا في المساجد، قال نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد. وكذلك مما ينبغي صنف في الزمن هذا التحفظ من كثير من وسائل التواصل، الأسباب في نهار رمضان في الليل كذلك فاضل لما يحصل فيها من كثير من الفضول أو النظر الذي يخالطها النظر الحرام وذلك والسماع. الأمر الثاني أن يعمل أي معصية يجرح بها صومه. من مستحبات الصيام ذكر المؤلف وسنة كثرة قراءة القرآن، وهذا شهر فاضل، لكن الصحابة والسلف كان يكثرون الختمات في مثل هذا الشهر، ويرون الحديث وارد في السبع، قال اختم في سبع وتزد، حديث لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من هذا، أن هذا يستثنى منه الأوقات الفاضلة لأنه يستحب الإنسان كثرة قراءة القرآن، وكذلك الذكر والاستغفار والصدقة، فأفضل الصدقة صدقة في رمضان. وسنة لمن شتم قوله إني صائم. طيب هل يقول جهرا؟ وكف لساني عما يكره. طيب قال إني صائم، هل يقول جهرا لسرا؟ مشروع الفقهاء الحنابلة يقوله جهرا في فرض النافلة. قالوا حتى يعلم نفسه أن إنما تركت الرد لأنني صائم، وقد يكون المقابل له كذلك صائم، وهذا كما قال برده، وهذا ظاهر الحديث وظاهر كلام الأصحاب، فليقل المصلي. والمجلس جد شيخ الإسلام رأى التفريق بين الفرض والنافلة، فإن كان فرض يقول، أما النافلة فالأصل فيها الخفاء وخوف الرياء، فإنه يقول سنة. طب تأخير السحور ذكر المؤلف إن لم يخش طلوع فجر ثاني، وذكر المؤلف ضابط التأخير حديث زيد بن ثابت، القدر 50 كانوا يقدرون بالآيات، القدر 50 آية، كم قدر 50 آية بين القيام إلى الصلاة والسحور؟ إن قدر مثل صوت القاف مثل النجم، الصورة هذه وجه النص ثلاث أوجه، كم تم؟ 5 دقائق 7 دقائق. السحور فيه بركة كما يعلم، من بركته تحقيق السنة، تحقيق القوة، تحقيق النشاط، تحقيق الوقت الفاضل للاستيقاظ في هذا الوقت والاستغفار. والسحور يحصل ولو بجرعة ماء، تسحروا فإن في السماء بركة، ولو أجرى أحدكم جرعة ماء. وأفضل السحور التمر، هذا فرط فيه بعض، قال في سنة داود نعم السحور المؤمن التمر. شيخنا بس سأكمل هذا السؤال، قال هل يكره الجماع والسحور مع الشك في طلوع الفجر؟ فرق فقهاؤنا بين طلوع الشك. طيب قالوا السحور كالأكل والشرب لا يكره حتى كان شاك الإنسان في طلوع الفجر. لماذا؟ لأن أصل بقاء الليل، ولأن هذا يتقوى به فيكون مثل الإنسان أحيانا يقول المؤذن هذا أشك أن أذن قبل، هذا لا سمع مع اختلاف التقوي بالآن، فيأكل، لا سمع الشربة اليسيرة العارضة، أحيانا الإنسان يكون عنده دواء يحتاج يشرب أو توه الاستيقظ على وقت الأذان فيشرب. أما الجماع لا، فإنه يكره مع طلوع الفجر لأنه لا يتقوى به، وخشية من أن يستمر أو ينزع إذا تبين له طلوع الفجر. قد جاء في الحديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فصحة الألباب صحيح الشيخ حديثا. قال والتعجيل الفطري، وهذا يحصل بأن يأكل الإنسان ويشرب، وتحصل فضيلته قال بشرب وكمالها بأكل. طب هذا يتحقق غروب الشمس. قال وله الفطر بغلبة الظن، إذا الفقهاء لا كما قلت يرون الفطر بغلبة الظن، إذا وصل يعني 80% أنه غربت الشمس يفطر، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، أن يشرب لكن الكمال أن يكون بالأكل. ذاك قال المؤلف أن يكون على رطب وإلا على تمر وإلا حسنات من الماء كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا قالوا تفاءل بأكل الحلوى التي لم تمسها النار. ذكر ابن القيم كذلك في الطب النبوي، قال بعضهم فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر عبد يحلي منه سنة. نختم بما ذكر المؤلف أنه يقول ما ورد ومنه اللهم لك الصمت وأزكى فطرت، هذا في ضعف، والدعاء بالقبول مشروع عموما، هذا وقت فاضل للدعاء. لكن مما ثبت حسن بعض أهل العلم ذهب الظمأ وابتلأ التذوق وثبت الأجر إن شاء الله. والدعاء فاضل في هذا الوقت للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لكن ما معنى عنده؟ هل هو قبيل ولا أثناء ولا بعيد الإفطار؟ نعم، ذكر الخلوة ومفلح في الفروع أن عند في اللغة العربية تحتمل قبيل وأثناء وبعيد، فكلها تسمى عند، كله من مضار الإجابة. إذا كان في أسئلة، لكن أعطاني قبل سؤالك شيخ محمد في مسائل الصيام، من أفطر، وكنت أتذكر وأنا راجع اليوم بالطائرة، من أفطر في الأرض ثم طارت فرأى الشمس، وتحصل لو كانت الرحلة إن بعد الأذان بخمس دقائق ثم ذهبتم بالطائرة أفطرت، ثم لما صعدتم فوق بالطائرة إلا الشمس لم تغرب، هل ترجع تمسك وتقول استكملت صومي؟ واضح السؤال؟ يعني أنت أفطرت بالنهار، أنت أفطرت في الأرض، أفطرت في الطائرة وأنتم لم تطر لم تقلع، قد غربت الشمس وأذن المغرب، فلما أفطرت وأكلت طارت فرأيت الشمس، فوق الأعلى خلاص، قد استكملت صومك خلاص صح ولا يلزمك أي شيء. طيب خلنا نعكسها. طيب أو أقلعت الطائرة قبيل المغرب وهي متجهة مثلا من الدمام لجدة غربا، فالآن هو الآن بلاحق الشمس، هل يفطر على الدمام؟ لا، يستمر صومه حتى يتيقن الغروب، يعني يظلم الليل وغابة الشمس. وهذا مثل لو الإنسان صام تسحر في الدمام سيفطر في جدة، تلقائيا بيكون النهار عنده أطول من الدمام. لكن عجائب الرحلات قرأتها قبل فترة، واحد يقول سافرت من طوكيو في اليابان في الصباح الباكر يوم الاثنين، وصلت جزر هاواي في أمريكا عصر يوم الأحد. يقول رجعنا بالزمن وراء يوما، سقط يوم. يقول سافرت يوم الاثنين وصلت عصر يوم الأحد، هو معاكس الآن. تبقى مثلا مثل الأدوار العلوية في الأبراج، مثل وقف الملك عبد العزيز ولا برج العرب ولا مملكة، يعني الحين في دور 100 في بعض الأدوار يعني يتأخرون عن الأذان عن تحت 3 دقائق، أو كذلك في بعض مثل المناطق اللي تهامة فوق جبل يكون 3 يعني بعده عن الأرض مثلا كيلوين. هو المريح في هذا أن الإنسان غالبا أصلا إذا كان سيعتبر بالعين المجردة، خاصة إذا غربت الشمس وغاب قرصها كما جاء في الحديث، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصلاة. لكن الإنسان يعمل مثلا بالمواقيت والتوقيت والساعات، غالبا أصلا في بلادنا في التقويم يحتاط أنهم أن الشمس قد دائما تغرب وتستقر غروبها. إذا لو أكل الإنسان غالبا بعد 2-3 دقائق غالبا الشمس غربت حتى كان في فوق الجبل أو فوق الأبراج. تفضل سؤالك شيخ محمد. شيخنا أحسن الله عليكم، حديث زيد بن ثابت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، هل مقصود الإقامة أو الأذان؟ يعني الأظهر الأذان. ما تبر في الطائرة، هل الأرض أو نظرك للشمس؟ لا، معتبر مكانك اللي أنت فيه الآن، لا لا تعتبر الحكم لأهل الأرض، العبرة بك أنت. وما الحل في إشكال صديقك شيخنا الذي سافر عكس الزمن؟ إيه هذه ما تحتاج إلى بحث ومراجعة، لكن هل نقول ما جاءه سبب وجوب الصوم؟ هو طبعا هو في النهاية لا يجب عليه صوم 29 أو 30 يوم، والغالب 29 سيكتفي به، لكن إذا تبين له بعد ذلك أنه صار 28 يوم سنقول يجب عليه في ذمته، لأن الشهر لا يكون 29 أو 30. السلام عليكم. تبقى مسألة الصلاة. إيه. هل يعني الصلاة أن سبب الصلاة مثلا؟ هو الصلاة قد يقال ما وجبت عليه لأنه لم يأتي سبب الوجوب عليه، سبب الوجوب هو الوقت، لم يأتي الوقت. تبقى تحت مراجعة، لكن ما بك من قال هو عن تفكير وسؤال. ليخرج الريق، هل ينفر بالدخول ولا بالبلد؟ وصلى الله وسلم على محمد. يعني شيخ كأنه من المقام